إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها، هي سورة قاف، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقنا لإتمامها مع حسن البيان والتفسير والاستفادة من أحكامها ومن فوائدها، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الاهتداء بها والعمل بأحكامها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قراءة تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذه الآيات الكريمات من سورة قاف، وهي في الحقيقة فيها بيان للدليل وللحجة والبرهان لدفع قول المنكرين والمكذبين من كفار قريش وغيرهم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالبعث والنشور، كذبوا ورأوا أنه من المستحيل وعدم الإمكان أن يحييهم الله عز وجل بعد موتهم، يعني إذا صاروا إلى القبور فإن القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، ليس بالإمكان أن يعادوا كما كانوا ليحاسبوا ويجازوا، وهذا ظاهر في قوله عز وجل لما قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا، يعني صرنا ترابا في الأرض، كما قال في آية أخرى وهي رميم، يعني العظام أصبحت رميما اختلطت وانحلت في التراب، قالوا ذلك رجع بعيد، رجع بعيد يعني رد بعيد، يعني كالأمر المستحيل، هذا لا يمكن أن يقع، كذب وأنكروا. فهنا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات التي بعد هذا التكذيب وهذا الإنكار الذي في الحقيقة هو من قبيل الجحود والتعامي عن الحق، لأن العاقل المنصف المبصر للآيات يقر بأن البعث حق، يعني الإنسان إذا كان يعترف ويقر بأن الذي خلقه هو الله، والذي خلق السماوات والأرض هو الله، والذي خلق جميع هذه الكائنات في العالم العلوي أو السفلي هو الله عز وجل، فكيف ينسب العجز لله عز وجل ويقول بأنه لا يستطيع أن يحييه بعد الموت؟ نعم، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي استمعتم إليها شرع في بيان الأدلة والبراهين والحجج القاطعة التي يقبلها العقل السليم بأنه قادر على إحياء الموتى، وأن هذا الأمر هو أهون على الله عز وجل، أسهل، كما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكما بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق الأول أيضا يعيده، بل قال في آية: وهو أهون عليه. أهون عليه يعني أسهل. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني هم لما استحالوا النشأة الآخرة ذكرهم الله عز وجل بالنشأة الأولى، والنشأة الأولى كانت من العدم، ومع ذلك أوجدهم الله عز وجل، ولم ينكروا هذا، ولكن أنكروا لما يعيد الله سبحانه وتعالى الحياة إلى أجسامهم وأبدانهم بعدما أرمت وانحلت في التراب. فالله عز وجل ساق هذه الآيات أو هذه الآية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، والآيات التي جاءت بعدها. قال العلماء: هذه الآيات حجة قاطعة في الاستدلال بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق، يعني أنت تستدل بشيء حاضر شاهد لتدل على الغائب، وهذا من أبين الحجج والبراهين. وتستدل أيضا بالخلق أي بالمخلوقات، ما خلق الله عز وجل بالخالق، لماذا؟ لأن الصنعة تدل على صانعها وعلى صاحبها، كل شيء يدل على موجده وعلى صانعه. ولهذا لا يوجد الآن منكم من يقول بأن هذا المحراب جاء لوحده، ما كان هناك بناء ولا كانت هناك أدوات ولا كان هناك مهندس ولا شيء من هذا، ما يقول هذا عاقل، ما يقول إنسان عاقل أن هذا المحراب وجد هكذا، لابد له من صانع، كما قال ذلك الأعرابي بفطرته السليمة النقية لما قيل له يعني ما هو الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، قال: سبحان الله، لما رأى أثر المسير في الأرض في الصحراء ورأى البعير البعر يخرج من البعير وهي فضلات البعير، فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على صنع الخبير الحكيم سبحانه وتعالى؟ ألا تدل على العليم الخبير؟ كل شيء يدل على خالقه وعلى صانعه. هذه الساعة يوجد لها صانع ومهندس، وقد يشترك فيها أناس، وقد لا يصنعها أي إنسان، بل لابد أن يكون حاذقا ماهرا عالما بهذه الصناعة، ولابد له من جهد. ولهذا قال الحكيم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. فهذه الآيات التي ساقها الله عز وجل في هذه الصورة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذا فيه استدلال بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية، استدلال بالآيات الكونية. الآيات الكونية هي الآيات التي يشاهدها الإنسان، يشاهدها الإنسان، يراها ويسمع بها، وهي تحيط به، وقد تكون حوله وقد تكون فيه، كما قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والآيات نوعان، الآيات قال العلماء نوعان: هناك آيات كونية، آيات كونية يعني العلامات الدالة على خلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته كذا، ومن آياته خلق السماوات والأرض. آيات الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، لأن كل شيء يوجد في هذا الوجود في العالم العلوي أو السفلي أو بمن السماء والأرض، هذا كله لله عز وجل، وكله من خلق الله عز وجل، وكله من صنع الله عز وجل، وكله من تدبير المولى سبحانه وتعالى، كله من الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يدل. فالآيات إذن هناك آية كونية، وهناك آيات شرعية. الآيات الشرعية هي الآيات اللي في القرآن التي هي جزء من الصورة أو أجزاء من الصورة، فالآيات هي التي تتألف منها الصورة. فالآيات الشرعية دليل على ماذا؟ على صدق قائلها والمتكلم بها وهو الله عز وجل. والآيات الكونية دليل على قدرة خالقها وصانعها وموجدها وهو المولى سبحانه وتعالى. إذن يستدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية. لكن هذا هل هو لكل الناس أم لطائفة من الناس؟ نقول الاستدلال بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية ليس لكل الناس. لماذا؟ لأن المؤمن ابتداء يصدق بخبر الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل أن في هذه الآية كذا ويحصل كذا يؤمن بها. ولهذا نحن لما أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية إلى الإسلام ونعمة الإيمان، وكفى بها نعمة، أخبر الله سبحانه وتعالى أننا سوف نبعث يوم القيامة، وأنه سوف يحاسبنا جل وعلا، وأنه سوف يجازينا أو يعاقبنا. ولهذا نؤمن دون أن نحتاج إلى هذه الآيات الكونية. لكن بعض الجاحدين والمعرضين والذين في قلوبهم شك أو ريب يحتاجون إلى إقامة هذه الآيات الكونية حتى يعترفوا ويقروا بصدق الآيات الشرعية. ولكن هل هذا معناه أن المؤمن لا يطلب هذه الآيات الكونية؟ نعم يطلبها، يطلبها. لماذا؟ لأنها تزيد في إيمانه وتثبت إيمانه. ولكن نحن للأسف الشديد ليس عندنا تلك الهمة التي تجعلنا نقبل ونطالع هذه الكتب ونتابع هذه الاختراعات والاكتشافات التي تحدث في الكون، في البحار والجبال والأنسام والحيوانات وإلى غير ذلك. هذا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الجانب. لماذا؟ لأنه يزيد في إيمان الإنسان. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى هذه آية كونية. لكن إبراهيم هل طلب من الله سبحانه وتعالى وسأله يعني أن يريه كيفية خلقه وكيف ينفخ الروح في الطير حتى يؤمن بالله عز وجل؟ لا. ولهذا قال الله عز وجل أولم تؤمن، يعني تطلب هذا لأنك لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي يعني ليزداد إيمانا مع إيمان. فلهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ساق آيات كونية في القرآن الكريم وهي آيات شرعية، لكن أمرنا أن ننظر فيها، ننظر فيها بمعنى أن نتأمل ونتفكر ونتتبع ونتقص أخبارها، لأنها تزيد في إيمان الإنسان، تزيد في إيمان الإنسان. وحتى الإنسان الذي يجحد بآية الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن، ربما إذا سقت له هذه الآيات وبين له اعترف وأقر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من عالم في الآفاق من الكفار، من اليهود والنصارى، بل ومن الملحدين ومن المجوس الذين اشتغلوا بهذه العلوم الحديثة وقطعوا أشواطا كبيرة في الاختراعات والاكتشافات، وصلوا في آخر المطاف إلى ماذا؟ إلى الإيمان، لأنهم علموا أن هذا لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة. طبعا هذه لا تجد نفسها بنفسها، وهذه الخلائق وهذه الأنسام لا يمكن أن تكون هكذا من قبيل الصدفة، لا بد لها من متقن، ولا بد لها من صانع، ولا بد لها من موجد، ولا بد لها من مدبر، ولا بد لها من حكيم سبحانه وتعالى. هذا كله ساقه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فقال عز وجل أفلم ينظروا. الهمزة هنا تتعلق بمحذوف أفلم، والفاء عاطفة عليه، والتقدير التقدير هنا أفلم ينظروا إلى السماء. لما قلنا أن الهمزة هنا تتعلق بمحذوف والهاء عاطفة عليه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول، يعني هذا التقدير تقدير المحذوف، يعني كيف أعرضوا أو أعرضوا عن آياتي الكثيرة الموجودة في السماء والأرض فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. ولهذا قال العلماء هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، وليس للمؤمنين، لأن أهل الإيمان عندهم إيمان وعندهم صدق، ولكن هذا للكفار المعرضين يرون الآيات التي بها إن كانوا عقلاء يؤمنون بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من وجود البعث والنشور وأنهم يجزون يوم القيامة. فهذا الاستفهام هو للتوبيخ والتقريع. هذه الآية قول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج لها من حيث الربط كالآية التي جاءت في سورة ياسين في أواخر سورة ياسين، قال الله عز وجل فيها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فيه إنكار وتكذيب للبعث، من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجاب الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم ماذا قال؟ قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكذلك في سورة قاف يوجد نفس هذا الرب، لأنه لما ذكر إنكارهم وتكذيبهم للبعث أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، قال بعد ذلك أفلم ينظروا، في توبيخ هذا أفلم ينظروا. الواو هنا راجع لمن؟ للكفار المكذبين كفار قريش، وطبعا هو من كان على شكلتهم، لأن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ كما يقول العلماء. أفلم ينظروا المراد بالنظر هنا قال العلماء هو نظر البصر ونظر البصيرة، فنظر البصر يكون بالعين ونظر البصيرة يكون بماذا؟ يكون بالقلب، وهو بمعنى التفكر والتأمل. فكأن الله عز وجل قال أفلم ينظروا، أفعمي هؤلاء الناس فلم ينظروا إلى هذه المخلوقات العظيمة، والسماء من أعظم ما خلق الله عز وجل. أفلم ينظروا يعني نظر العين، لأنهم يشاهدونها، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يحوله شيء دون النظر إلى السماء إلا من كان أعمى، إلا من كان أعمى، أما البصير فإنه يرى السماء. وهناك أيضا بصر الذي هو بمعنى البصيرة، وهو بصر التعقل والتفكر والتأمل. ولهذا أحيانا الإنسان قد يكون عنده بصر وعنده عين ويرى بها، لكن محروم منها، محروم من الوظيفة من المهمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للبصر، لأن البصر نعمة من نعم الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالبصر نعمة عظيمة، وهذه النعمة لابد أن تسخر في طاعة الله عز وجل، ومن طاعة الله عز وجل أن تتأمل وأن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل. ولهذا كم من إنسان له نظر يبصر ولكن في الحقيقة لا يتبصر. ولهذا قال الله عز وجل للكفار وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعني يرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرونه يعني رجل يمشي بين الناس له كذا وله كذا، ولكن لا يبصرون، لا يبصرون حقيقة وجوده كرسول، كمعلم للبشرية، كهادي الناس، كمخرج الناس من الظلمات إلى النور. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالنظر المحمود هو النظر الذي يكون بالبصر ويكون بالبصيرة، لأن النظر إذا كان بالبصر ولا يتبعه الإنسان بذلك التأمل والتفكر والتدبر في آية الله عز وجل، فإن ذلك البصر لا ينفع الإنسان، بل قد يكون وبالا عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. فالله عز وجل قال أفلم ينظروا، يعني كيف عطلوا هذه الحواس وعطلوا هذه النعمة؟ أفلم ينظروا إلى من؟ الآية كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى بدأ بأعظم ما خلق، قال أفلم ينظروا إلى السماء. السماء كل ما يقابل الأرض يسمى سماء، قال العلماء كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. ولهذا يطلق من الآن على السقف هذا يجوز أن نقول هو سماء، والمطر نقول أنه سماء. الدليل على أن المطر يسمى سماء قال الله تعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لا شك أنه لا يرسل علينا السماء تسقط السماء بأجرامها وكواكبها وشمسها وقمرها، لا، يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يرسل الماء المطر. والمطر أين يوجد؟ يوجد بين السماء والأرض، لأن المطر مما يستخرج من السحاب، والسحاب هو كالقطن، هذه آية من آية الله عز وجل. ولهذا قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لكن ما المقصود من قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء؟ المقصود بالسماء قال العلماء هي ذلك الجرم الأعظم، الجرم العظيم الذي أحاط بالأجرام السماوية أو الأجرام السابحة في الفضاء كله وعلاه، يعني كل ما يدخل يعني في السماء من الشمس والقمر والكواكب والنجوم السابحة الثابتة منها والسيارة، كل هذا يعتبر سماء. فالمقصود من قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء هي هذه السماء التي نشاهدها، والسماء ليست واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا السماء التي نراها، وإلا في الأصل في السماوات كم؟ سبع سماوات، سبع سماوات، وفي كل سماء يوجد من يسكنها ومن يقطنها ويوجد أهلها من الملائكة ومن المخلوقات التي لا نعرفها، لكن البشر لا يوجدون إلا في الأرض. فالمقصود أفلم ينظروا إلى السماء هذه السماء العظيمة التي خلقها الله عز وجل، التي فيها هذه النجوم وهذه الكواكب السيارة والثابتة، وهي تعد بالملايين، يعني النجمة الآن التي نراها وتبدو صغيرة قد تكون الواحدة منها يعني أضعاف مضاعفة من حيث المساحة، يعني الأرض، الأرض بالنسبة لهذه النجوم يعني نقطة، يعني حبة رمل موجودة في الصحراء، وهل تستطيع أنت أن تعد الرمال؟ فكذلك هذه النجوم الموجودة في السماء. ولهذا السماء من حيث الوسع ومن حيث البناء ومن حيث كبر الحجم لا شك أنها كبيرة كبيرة كبيرة جدا بأضعاف المضاعفة، لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ألفت نظر العباد إلى أن يتفكروا في هذه السماء. لماذا؟ لأن السماء عظيمة وعظيمة جدا، وهي تدل على عظمة خالقها، لأن العظيم يدل على العظيم كما أن الحقير يدل على الحقير، والله سبحانه وتعالى يخلق هذا وهذا لحكمته، كما خلق الله عز وجل الخير والشر، وخلق الحق والباطل، وخلق الكافر والمؤمن، كذلك الله سبحانه وتعالى خلق الصغير وخلق أيضا الكبير، وكل يعجز عنه البشر، البشر لا يخلق السماوات والأرض ولا يخلق حتى البعوضة، جناح بعوضة ما يخلقه ولو اجتمعوا له. قال الله سبحانه وتعالى عن الذباب ما يستطيعون أن يخلقوا شيئا، حتى العلم الحديث لا، كونوا في أمن وطمأنين، العلم مهما توصل ما يستطيع أن يخلق شيئا، يتحرك وله نفس وله كذا وحياة ولا غير ذلك، إذا استطاع يعني أن يقوم بأشياء ربما يصنع أشياء لكن بالحديد وكذا ويجعل لها كهرباء ويجعل لها كذا إلى غير ذلك، قد تقوم ببعض الأعمال التي يقوم بها البشر، لكن أن يخلقها هكذا حية تدل على هذه الدقة وتدل على هذه الإتقان وكذا، فهذا غير ممكن ولا يمكن أن يصلوا إليه. فالله سبحانه وتعالى قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء، لماذا السماء؟ لأن السماء من أعظم ما خلق الله عز وجل على الإطلاق. الدليل على هذا أن الله تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكيف إذا خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماء وأمسكها ورفعها وسواها وأحكم بناءها وأتقنها، فكيف لا يستطيع أن يعيد الأرواح إلى الميتين من الناس؟ والإنسان والآدمي هو من أضعف المخلوقات، ليس أضعف المخلوقات لكن من أضعف المخلوقات، إذا قسنا خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض نجد خلق الإنسان خلق السماوات والأرض أكبر وأكثر من خلق الإنسان، لأن الله عز وجل قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن انظروا هنا إلى التعبير القرآني، قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، قد يقول قائل فوقهم هذه زائلة، معلوم أن السماء هي فوق، السماء لا تكون في الأرض وهي فوق، لكن قال العلماء هنا نفتة، وهي إشارة إلى عظمة هذه السماء، يعني انظر أيها الإنسان لا تغفل، أيها المنكر لا تغفل، انظر إلى عظمة السماء هي فوقك. وبعض العلماء قال فوقهم إشارة إلى أنها في كل وقت يشاهدونها في كل وقت، يعني متى أرادوا أن ينظروا إلى السماء أمكن لهم ذلك، في الليل في النهار في الصباح في المساء في كل وقت، لا يحول حال دون رؤيتها، لا يحول، إذا خرجت أنت إلى الخارج ترى السماء لا شك في ذلك. وقيل أن الله عز وجل قال فوقهم يعني بمجرد أن ترفع رأسك ترى السماء، يعني ما تحتاج أن تكلف نفسك. فلم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تنظر مثلا إلى قفاك، تنظر هذه العظام، ما يمكن أنت أن تنظر إلى الخلف، لكن الله سبحانه وتعالى أرشدك إلى ما هو مشاهد وهو معروف وتتذكره في كل وقت وآن لأنه موجود أمامك. فلم يكلفك عناء البحث على النظر، بل قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. فكلمة فوقهم هنا ليست زائلة، وإنما ذكرها الله عز وجل لهذه المعاني التي ذكرتها. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. أضاف البناء هنا لمن؟ إليه سبحانه وتعالى، لأن الذي بنى السماوات هو الله سبحانه وتعالى، لم يشاركه في هذا البناء غيره. وبناء الله عز وجل للسماء ليس كبناء الإنسان للسقف الذي يكون في البيت، يأتي بالعمال ويأتي باللبنات ويأتي بكذا وبالمخطط وكذا إلى غير ذلك حتى يرفع السقف وحتى يبني السقف، لا. ولهذا خلق السماوات والأرض الله سبحانه انفرد به، لم يكن له معين في ذلك، لن يكون له معين أبدا، لأن الله عز وجل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وهذه السماوات مع عظمها وكبرها، فالله سبحانه وتعالى لما خلقها لم يعي بخلقها، قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما كما في هذه الصورة في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب، ما هذه ما عيت الله سبحانه وتعالى، لا كما قالت اليهود عليهم الله تعالى ما يستحقون، قالوا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح بعد ذلك في اليوم السابع، فنحن نستريح كما استراح الله عز وجل. وهذا افتراء منهم على الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه حكمة، ولو شاء الله عز وجل أن يخلقها في كلمة كن لكانت. لكن هنا السؤال المطروح، الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا لا يخالف فيها عقل لأن آية القرآن صرحت بذلك. لكن توجد آية في القرآن الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه خلق السماوات في كم؟ في يومين، وبيّن في آية أنه خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هنا قد يأتي الإشكال، آية الله عز وجل قال السماوات خلقها الله عز وجل في يومين، والأرض في هذه الآية في سورة فصلت قال خلقها في يومين، إذن كم؟ أربعة أيام. والموجود في القرآن ستة أيام، كيف يكون الجواب؟ هذا إشكال، كيف يكون الجواب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، آية كاين آية، آية ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. أربعة أيام قال العلماء هذه لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأرض، ذكر فيها خلق الأرض وذكر فيها أيضا أنه قدر فيها أقواتها، يعني تمام خلق الأرض هو أربعة أيام بما فيه خلق الأرض لوحده هذا يومين، وقدر فيها أقواتها ودحاها وأرسى ووضع الجبال وأرسى بها الأرض يعني ثبت بها الأرض هذا أيضا كان في يومين. فإذا قلنا خلق الأرض بما فيها أصل الخلق وبما فيها أيضا ما أودعها في الأرض ما أودع فيها في الأرض وتقدير الأقوات التي فيها هذه أربعة أيام، وخلق السماوات في يومين فتلك ستة أيام. لكن هنا أيضا سؤال يطرح، وهذا من التعارض الذي قد يوجد في القرآن، يعني مهم التعارض ولكن ليس بالحق التعارض وليس تناقض بين الآيات، ولهذا يوجد من العلماء من جاء إلى الآيات التي ظاهرها التعارض ووفق بينها وبين بأنه ليس ثمة تعارض بين آيات القرآن. وأحسن ما ألف في هذا على الإطلاق كما يذكر ذلك الشيخ محمد صاحب العثيمين رحمه الله هو الإمام محمد الأمين الشنقيطي، دفع إهام الاضطراب في أي كتاب، هذا كتاب مجلد وهو كتاب جيد في بابه، لا تجدون كتاب مثله في هذا الموضوع، وهو جدير بالمطالعة لأنه مهم جدا. الأمين الشنقيطي جمع الآيات التي في القرآن التي ظاهرها التعارض ثم بعد ذلك وفق بينها وخلص في النهاية إلى أنه لا تعارض بين آيات الله سبحانه وتعالى، وذكر مسألة خلق الأرض وخلق السماء من من من الذي بدأ به الله سبحانه وتعالى؟ هل خلق الأرض ثم السماء أم خلق السماء ثم خلق الأرض؟ مع أنه يوجد آية تصرح مثلا بأن الأرض هي التي خلقها الله عز وجل أولا ثم السماء، لأنه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وثم كما قال العلماء تدل على ماذا؟ على الترتيب. إذن خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، وكذلك لما قال في الأرض قال وقدر فيها أقواتها سواء للسائلين، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. لكن توجد آيات أخرى مثلا كسورة كآية النازعات يبين فيها الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماء ثم خلق الأرض، قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فهذه الآية ماذا دلت؟ دلت على أنه خلق السماء ثم خلق الأرض. كيف نوفق؟ من يجيب أيضا عن هذا؟ نعم نعم. أصل الخلق قال العلماء أصل الخلق هنا التقدير، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر ما سوف يخلقه في الأرض، أو قيل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض كأرض دون أن تكون فيها، دون أن تكون مبسطة، دون أن تكون مستوية، دون أن تكون فيها جبال، ثم بعد ذلك خلق السماء وسوى السماء، ثم بعد ذلك دح الأرض أي فرشها وبسطها وسطحها وأصبحت صالحة للسكنة والإقامة فيها، فلا يكون هناك تعارض بين هذه الآيات. هذا ذكرته فقط يعني لأجل أن نفهم أن كلام الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، وأنه لا تتعارض آية مع آية. ومن حصل له هذا الفهم السيء فيتهي فهمه، وإلا إذا رجع إلى كتب العلماء وكتب المفسرين لسيما من أمثال هؤلاء الذين ذكرت عليهم رحمة الله عز وجل جميعا، فإنه سوف يستفيد منها إفادة كبيرة. فنرجع إلى الموضوع، فقال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. كيف بنيناها هنا لم يبين الله سبحانه وتعالى كيف بنى هذه السماء، لكن بين في آيات أخرى كيف بنى هذه السماء. فقال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. سبحان الله، سبع سماوات الله سبحانه وتعالى خلقها في يومين، كيفية لبناء. وبين الله عز وجل أيضا في آية أخرى أنه بنى هذه السماء بقوة وجعلها قوية، يعني هذه السماء التي خلق جعل الله عز وجل مادتها صفيقة قوية متماسكة لا يمكن أن تتصدع ولا أن تتفطر ولا أن تتشقق حتى يأتي أمر الله عز وجل، كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا يكون يوم القيامة. والدليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماء بقوة وجعلها قوية أنه قال عز وجل وخلقنا فوقكم سبعا شدادا، وصف السماء بأنها شديدة يعني قوية البناء. والذي يدل على أنه خلق بقوة ما قاله في سورة الذاريات قال والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون، قال العلماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، هذا ليس تأويل كما يفهم البعض، لأن المقصود بالأيد هنا هو القوة ذو الأيد، يعني تكتب أيدي هنا تكتب الألف والياء والياء ثم الدال وليس المقصود بها اليد، فبنيناها لأنه المقصود بها اليد، يقول السماء بنيناها بيدين أو بيد، ولكن قال بأيد ولم يقل بأيدي، بأيد يعني بقوة، والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أوسع هذه السماء. وبين أيضا أن هذه السماء التي خلقها الله عز وجل ذات حسن وبهاء، أيضا جميلة في غاية الجمال والبهاء، ولهذا قال الله عز وجل وأقسم بهذا في القرآن قال والسماء ذات الحبك. الحبك قال العلماء هو أصل النسيج إذا كان محكما، يعني ترون لما الإنسان يطرز أو الصانع الذي يصنع الزرابي يعني يحكم النسيج حتى تصبح متماسكة، لأنه إذا لم يمسك النسيج كما ينبغي ربما تتفزر بعد ذلك الخيوط، ولا تصلح أن يفتح فيها الناس أو أن يتغطوا بها. فالله عز وجل قال والسماء ذات الحبك، أصل الحبك هو إجادة النسيج، فبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أحسن هذه السماء، أحسن في بنائها، ومن حسنها أنه سبحانه وتعالى جعلها عالية مرتفعة شفافة صفيقة متسعة الأرجاء بهية المنظر، وكذلك جعلها محكمة وقوية البناء، كذلك جعلها سبحانه وتعالى مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات، وجعلها موشحة أيضا بالشمس والقمر وسائر الكواكب، كما قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهذه السماء في الحقيقة هي عظيمة جدا، ولهذا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يدلنا على هذه الآية العظيمة، كقوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها أحسن بناء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وقال سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس هناك تفاوت، ترى هذا يعني محكم البناء والآخر تجده هش البناء، أو هذا سميك وصفيق والآخر يعني لا, لا, لا, لا, لا, لا يشد بعضه بعضا، لا، الكل متماسك، لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن من عيب، لا ترى في خلق الرحمن من قصور، الكل متماسك. هذا يدل على خلقه سبحانه وتعالى لهذه السماء. ولهذا قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذا من من من من, من أعجب ما خلق الله، كونه خلق السماوات لكن بغير عمد، وقال الله عز وجل ترونها يعني أنتم ترون لأنها بغير عمد. والمعروف عند الناس أنه لا يمكن رفع سقف إلا بأعمدة، هذه قاعدة، ما يوجد يعني السقف هكذا يوضع دون أعمدة، فأنت إذا بنيت وأردت أن تجعل السقف لابد أن تضع الأعمدة، ولكن هذه السماء الله سبحانه وتعالى رفعها بماذا؟ بغير عمد، ليس عليه أعمدة تقوم، وليس فيها الوتد الذي يكون في وسط الخيمة حتى يشد الخيمة، لا، ليس فيها وتد وليس فيها أعمدة. ولهذا قال الله عز وجل ترونها يعني أنتم تشاهدون هذا، ولكن الجحود هو الذي جعلكم تفعلون هذا. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى شيء في هذه السماء التي خلقها، قال وزيناها، زيناها أي حسنا منظرها بما جعل فيها من النجوم والكواكب، سواء كانت هذه الكواكب ثابتة أو كانت سيارة يعني تسبح في هذا الفلك العريض. ولهذا قال قتادة خلق الله سبحانه وتعالى النجوم لثلاث، وهذا أثر صح عن إمام قتادة إمام الأئمة التفسير، خلق الله تعالى النجوم لثلاث، زينة للسماء، يزين الله سبحانه وتعالى بها السماء، وهذا دليل على ماذا؟ على حسن منظرها وجمالها وبهائها، كما قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، بمصابيح يعني بالنجوم، وحفظا مما؟ حفظا من الشيطان المارد الذي يسترق السمع. فقتادة رحمه الله قال خلق الله تعالى النجوم لثلاث، لزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين، علامات يهتدى بها كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولا يزال الناس إلى اليوم يستفيدون من هذه العلامات، حتى البحار الآن الذين يذهبون في البحر قد لا يميزون يعني بين البحر واليابسة إلا عن طريق هذه النجوم، فبالنجوم تعرف أشياء كثيرة، تعرف مطلع الشمس وتعرف أيضا القبلة وبها تعرف كذا، ومن درس هذه العلوم يجد فيها أن أشياء فيها كثيرة جدا. والأمر الثالث أن الله عز وجل جعل هذه النجوم رجوما للشياطين كما ذكر الله عز وجل، ولهذا قال قتادة فمن ابتغى فيها شيئا سوى ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالنجوم جعلها الله سبحانه لهذه الأمور، كما قال الله عز وجل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، وقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فهذه الأرض هذه السماء إضافة إلى أنها قوية متماسكة البناء متسعة الأرجاء كما قال الله عز وجل والسماء بيناها بأيد وإن لموسعون وسع جدا. فبين أنه أيضا حسن منظرها، ولهذا قال بعد ذلك وما لها من فروج. ما لها من فروج؟ الفروج هي الصدوع، هي الفتوق، هي الفطور، هي الانشقاق، لا يوجد. بدليل أن الإنسان اليوم لو تأمل إلى هذه السماء مع طول العهد ببنائها، ما بنيت بالأمس، ملايين أو ملايير السنين وهذه السماء موجودة، ومع ذلك لم يحصل فيها شيء. الآن البناء هذا المسجد بالك بعد قرن يتصدع إذا كان مخدوم مليح، والسقف يحدث له انشقاق ويدخله ماء، ولكن هذه السماء لا تجد فيها شيء. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وتحدنا في ذلك، قال في سورة الملك فرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من فطور، يعني هل ترى من شقاء، ثم ارجع البصر، ربما أنت لم تتأمل في المرة الأولى خدعك البصر، فتأمل ثانية ولو بالميكروسكوب، فانظر إلى هذه السماء هل تجد فيها تصدعا أو انشقاقا أو فطورا؟ لا تجد ذلك. ولكن إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإن هذه السماء تتصدع، وهذه السماء تنشق، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. هذا يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا دليل على قيام الساعة. ثم قال الله عز وجل، وقد ذكر هنا الآية الثانية بعدما ذكر السماء، ما يقابل السماء هي الأرض، قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الآية من أعظم ما خلق الله عز وجل، لماذا؟ لأن الأرض هي التي نعيش عليها ونعيش فيها ونرجع إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طرفا أخرى. ذكر الله عز وجل ثلاث أمور في هذا المخلوق العظيم وهي الأرض، أن الله عز وجل مد هذه الأرض فقال والأرض مددناها، ثم قال وألقينا فيها رواسي يعني وهي الجبال، والأمر الثالث وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه الأمور الثلاثة ماذا تدل؟ تدل على قدرة الله عز وجل وعلى ربوبيته وعلى كمال خلقه جل وعلا، وتدل أيضا على إنعامه وإكرامه بهذا الخلق، لأن هذه الأرض لو الله سبحانه وتعالى خلقها وجعلها هكذا غير منبسطة غير مسطحة، ما استطاع الناس أن يثبتوا حولها، كالإنسان الذي يكون في الفلك يكون في الباخرة وتضطرب بها الأمواج، هل يستطيع يعني أن يؤدي شيئا فيها؟ ما يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يأكل، ما يستطيع. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الأرض كهذا الفلك المضطرب، مع أنها تضطرب، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتها وجعلها صالحة. فقال والأرض مددناها، مددناها أي جعلناها ممتدة مسطحة مبسطة، وهذا هو معنى قول الله عز وجل وما طحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أي جعلها مستوية، جعلها تصلح للاستقرار فيها، كل من خلقه الله عز وجل على هذه الأرض يستطيع أن يعيش فيها وأن يحيا فيها، حتى تلك الانحناءات أو الأودية أو البحار فإنها لا تضر بذلك الاستقرار، يستطيع الإنسان أن يحيا فوقها وأن يعيش وأن يقضي حوائجه وأن يفعل فيها ما يريد. هذا من نعمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل مد الأرض، وهذا المد ليس ذلك المد الذي يكون في الآخرة، لأن الأرض في الآخرة تمتد مدا آخرا حتى تصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالأديم. تعرفون من الأديم؟ هو الجلد، الجلد الذي يمدد، يعني لما تأخذ جلد وتمده كذا يصبح لا يصلح لشيء، ولهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض ممتدة تصبح كالأديم، ذلك الجلد الممتد الذي لا يصلح أن يبقى الإنسان عليه، يزيل الله عز وجل كل ما عليها، لا جبال ولا أودية ولا أشجار ولا أعمدة، تصبح هكذا مسطحة كالشحمة يعني كالجلد، هذا يوم القيامة. كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها أمتا ولا عوجا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذا المد هو المد الثاني. لكن المد الذي ذكره الله عز وجل هنا في قوله والأرض مددناها، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلها مستوية مسطحة، كما قال وإلى الأرض كيف سطحت. سطحت، نعم هي تجد فيها الآن انحناءات وتجد فيها علو وتجد فيها كذا، ولكن مع ذلك تصلح للإقامة فيها. فالمعنى بسطناها كقوله عز وجل والأرض فرشناها فنعم الماهدون، بمعنى بسطناها ووسعناها ويعني جعلناها تصلح لإقامة الناس. ثم قال عز وجل وألقينا فيها رواسي. هذه الأرض بعد أن مدها الله عز وجل، ربما يقال أن هذه الأرض لو لم يجعل الله سبحانه وتعالى عليها الجبال ما استقرت ولا ثبتت، وهذه حكمة من الله عز وجل، لو شاء أن تثبت تثبت بأمره، لكن الله سبحانه وتعالى خلق لكل شيء جعله أسباب، والأسباب الله عز وجل هو الذي يوجدها وهو الذي يتصرف فيها، الأسباب لا تقوم بوحدها وإنما الله عز وجل هو الذي يقيمها. ولهذا قال الله عز وجل والأرض مددناها وألقينا، ألقينا معنا وضعنا فيها رواسي. ما هي الرواسي؟ هي الجبال الثوابت، الجبال الثوابت. لماذا؟ لأن الأرض تضطرب، وحتى لا تضطرب بما جعل الله سبحانه وتعالى في أجوافها. الأرض الآن تجد ربما أكثر من 5-7-10 كيلومتر كلها يعني طبقة صخرية، وفي جوفها تجد يعني براكين، يعني لولا لطف الله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يعيش على ظهرها. ولكن الله سبحانه وتعالى حتى لا تضطرب هذه الأرض بسكانها فتفزعهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد يأذن أحيانا باضطراب هذه الأرض بأن يزلزل هذه الأرض من تحت أقدام الناس حتى يتذكروا ويعتبروا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا أمر مشاهد، يعني لما تزلزل الأرض الناس كلهم يعرفون بأنه لا يمكن أن يرد عنهم هذا البأس وأن يزيل عنهم هذا الخوف والرعب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الفاسق الكافر كل الناس يستوون في ذلك، الحاكم ولا المحكوم ولا اللي عنده الحشم والخدم ولا الفقير ولا الغني، كل الناس سوا، كل الناس سوا، لكي يذكر الله سبحانه وتعالى عبادة. فالله عز وجل قال وألقينا فيها رواسي. الرواسي هي الجبال الثوابت. الرواسي جمع راسية. لماذا سميت كذلك؟ لأنها ترسي الأرض يعني تثبتها، فسمى الله سبحانه وتعالى الجبال هنا بالرواسي، هذا وصف لها، وإلا فهي تسمى الجبال وهي المعروفة الآن، هي هذه الصخور العالية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، سميت رواسي لأنها ترسو بالأرض تثبتها، والإرساء بمعنى الثبوت. والله سبحانه وتعالى وصف الأرض أو الجبال هنا بأنها مرصاد. لماذا؟ لأنها ترسي الأرض يعني تثبتها من الاضطراب، من الاضطراب الشديد. لكن في بعض الآيات وصف أيضا الله سبحانه وتعالى الجبال بأنها أوتادا، فقال أن الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها أوتادا. وتعرفون الوتد، الوتد هو العمود الذي يغرس في الأرض. وعلماء البيولوجيا ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه الجبال الله سبحانه وتعالى جعل لها جذور مغروسة في الأرض. ولهذا انظروا الحكمة هنا، الله سبحانه وتعالى ما قال وألقينا عليها رواسي، يعني الأرض ثم جعل الله سبحانه وتعالى عليها الرواسي، يعني لو قال عليها رواسي وهذا يصدق، لكن يمكن أن يقال أنها من فوق، فوق الأرض فقط، فيمكن أن تضطرب الأرض والجبال لا تثبت، لا تثبت الأرض. ولكن الله عز وجل قال وألقينا فيها رواسي، يعني جعل هذه الجبال داخلة في الأرض فهي كالجذور. علماء البيولوجيا يقولون بأن هذه الجبال لها جذور تحت الأرض يعني تثبتها، كالدرسة على الإنسان، إذا كانت يعني الجذور تاعك مقلوعة يجي يعني الجراح ولا طبيب الأسنان يعملها بيده ويده يجبدها، لكن إذا كان عندها جذور هي لابد يعني أن العملية مكلفة نوعا ما، لابد لها من كذا إلى غيره حتى يأخذها. فكذلك هذه الجبال. ولهذا قال تعالى وألقينا فيها رواسي، ما قال وألقينا عليها رواسي، وألقينا فيها رواسي إشارة إلى أن هذه الجبال ممتدة الجذور في الأرض حتى تثبتها وحتى تجعلها يعني راسية ثابتة لا تضطرب بالعباد. وهذا من رحمة الله عز وجل وإكرامه بالعباد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن عن فائدة هذه الجبال، وإنها آية من آيات الله عز وجل العظيمة. من بينها من منافع الجبال أنها تحفظ الناس من الميدان من الدوران. ولهذا قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لولا هذه الجبال ما يستطيع الإنسان أن يستقر على هذه الأرض. من فوائد الجبال أنها تحمي من ورائها يعني كم من الرياح العاصفة والبرد القارس، هذه الجبال تحمي الناس الذين يعيشون أسفلها وفي سفحها. أيضا من فوائد الجبال أن فيها من الأشجار وفيها من الأعشاب ما لا يوجد على الأرض، على الأرض المستوية، ففيها منافع. أيضا هذه الجبال مخزن للمياه، ولهذا الله سبحانه وتعالى من آياته العظيمة أنه يفجر هذه الجبال الشوامخ الثوابت ويخرج منها الماء. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الجبال فيها من الكنوز وفيها من المعادن الثمينة ما يوجد في الأرض، ولهذا الآن الجبال يستخرج منها هذا الذي يعرف الآن بالماربر يعني بالرخام بشتى أنواعه. والله سبحانه وتعالى جعل الرزق أيضا حتى في الجبال. هذه الجبال التي طارها صماء يعني لا تحركها العواصف ولا الرياح، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الرزق فيها. الآن تستخرج الناس منها كنوز هذا الرخام بأنواعه الأخضر وكذا إلى غير ذلك. هذه كلها من منافع الجبال. فلهذا الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، ولكن الإنسان إذا تأمل في آية الله عز وجل دل ذلك على قدرته وربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذا الأمر الثالث من النعمة الثالثة التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض. قال وأنبتنا أي أخرجنا في هذه الأرض من كل زوج بهيج. الزوج هنا هو الصنف وهو اللون، يعني أخرجنا من كل نوع من النبات ولون وصنف، كما قال الله عز وجل وآخر من شكله أزواج أي أصناف، وكما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأمثالهم. فالله عز وجل أخبر بأنه أنبت في هذه الأرض من كل زوج أي من كل صنف ولون بهيج، يعني حسن المنظر. وأنت الآن إذا نظرت إلى ما يخرجه الله عز وجل من النبات من الزهور من الورود من الأعشاب من الزروع من الثمار من الأشجار، مختلف في أكله، بعضه يصلح للأكل وبعضه يصلح للدواء وبعضه يصلح للطعام وبعضه يصلح للنظر فيه وإليه، لأنه قال من كل زوج بهيج. والبهيج هو الحسن، يقال رجل بهيج أو ذو بهجة أي حسن المنظر يسر الناظرين. وهذا من آيات الله عز وجل. ولهذا الإنسان إذا خرج مثلا إلى الأماكن هذه التي لم تصلها يعني أيدي الناس العابثين بما خلق الله عز وجل ترى آيات الله سبحانه وتعالى، يستريح الإنسان لأنه يعلم بأن هذا مما خلقه الله عز وجل. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ثم قال سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا كله ماذا يدل؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لأن هذه آية من آية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة ساكنة ما تتحرك ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وأنبتت من كل زوج بهيج، فقال الله عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه السماوات وما فيها وخلق هذه الأرض وما فيها بهذا الشكل البهي المتناسق المحكم المتكامل إلا لأجل أن يبصر الناس، إلا من أجل أن يتذكر الناس، أن يذكروا قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال خلقه جل وعلا، وعلى أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقادر على أن يعيد الحياة في أبدان الناس. فهو سبحانه وتعالى لأجل ذلك هو المستحق للعبادة. فإذا كان الله سبحانه يقدر على هذا ويقدر على هذا إذن فهو المستحق للعبادة. قال العلماء قوله عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لماذا قال عز وجل تبصرة وذكرى؟ كأن ثمة فرق بين التبصرة والذكرى. نعم هناك قال العلماء تبصرة وذكرى فرق بينهما، فالتبصرة يقابلها الجهل والذكرى يقابلها ماذا؟ يقابلها النسيان. فكأن الله عز وجل يقول تبصرة، التبصرة هي خاصة بالأمور المستمرة الدائمة التي تبقى، والذكرى خاصة بماذا؟ بالأمور التي تتجدد، يعني لا تبقى دائما على حال، تتجدد كل مرة تتجدد، وفي تتجددها تذكر وذكر للإنسان. فكأن الله عز وجل يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني أن هذه السماوات التي خلقها الله عز وجل السماء في الحقيقة لا تتجدد منذ أن خلق الله عز وجل وهي على هذه الحال، فهي تبصرة للعبد يعني لأن آية السماء مستمرة دائمة. أما الأرض فهي ذكرى. لماذا؟ لأن الأرض تتبدل، تشوفها في الصيف شيء، تمشي في الصيف إلى أرض تجدها قاحلة تراب كما قال كحلة ولا لون يعني بني، ولكن إذا جاء الربيع وأنزل الله سبحانه وتعالى الماء على الأرض أصبحت مخضرة جميلة، فيها الخضرة وفيها الإسفرار وفيها الحمرة وفيها الزرقة. فهذه الآيات الأرض تتجدد، إذن فالتجدد يكون معه الذكرى لأن الإنسان ينسى. فكان الله عز وجل يقول يا عبد الله انظر انظر انظر إلى قدرة الله عز وجل. هذه الأرض ليست دائما على شاكلة واحدة أو مكسوة بحلة واحدة، تتغير، ففي هذا التغير ذكرى لكل عبد. فكأن الله عز وجل لما قال تبصرة وذكرى يعني تبصرة للعبد حين يرى السماء وذكرى للعبد حين يرى الأرض. فالتبصرة خاصة بالسماء لأن آية السماء دائما باقية على نفس المنوال لا تتغير، أما الأرض فإنها تتجدد وتتغير في كل وقت وفي كل حال، تبصرة وذكرى لمن؟ ليس لكل الناس، لأن كثير من الناس وهذا أكثر الخلق كما قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. كم من آية في السماوات يمرون عنها يمرون عليها لا ينتبهون ولا يتذكرون ولا يرجعون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمن التائب الله عز وجل هذا الذي يتذكر، هذا تنفعه الموعظة وتنفعه التبصرة وتنفعه الذكرى. ولهذا قال تعالى تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب. من هو العبد المنيب؟ المنيب هو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى، التائب الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، المتفكر في خلقه، المتدبر في بديع صنعه، هذا هو الذي يتذكر. ثم قال الله عز وجل ذاكرا آية أخرى عظيمة جدا، وهي قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. نستمع الآن إلى الأذان ثم أكمل يعني شيئا قليلا يتعلق بهذه الآية الكريمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا تدل على آية عظيمة يعرفها كل الناس، ولكن الذي يجحد هو الذي ينكر هذه الآية. قال تعالى ونزلنا، ونزلنا، وفي بعض الآيات يقول الله عز وجل وأنزلنا، ونزلنا وأنزلنا، ويمكن أن يذكر يعني أحد هذين اللفظين بدل الآخر، فيمكن أن تقول ونزلنا ويمكن أن تقول وأنزلنا، نزل وأنزل، يعني يدل تقريبا على معنى واحد، لكن بعض العلماء يفرق بينهما، يقول نزل ليس بمعنى أنزل، لأن أنزل من الإنزال ونزل من التنزيل. وهنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في هذه الآية؟ قال ونزلنا، لأن معنى نزلنا أن يكون التنزيل شيئا فشيئا لا ينزل دفعة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو كان الله عز وجل ينزل علينا السماء يعني أقصد المطر الغيث الماء من السماء ينزله دفعة واحدة لهلك الحرث والنسل، ولهذا أحيانا تنزل أمطار قصيرة ربما ربع ساعة أو 20 دقيقة، وخاصة في بعض البلاد المعروفة بلاد آسيا وكذا تنزل قطرة المطر يعني كما يقولوا قطرة شمخزاوش، فبالتالي ربع ساعات تذهب تروح البلاد تغور، يعني هذه ربع ساعة لو قيل أنها ليل ونهار خلاص تذهب. ولهذا كان من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ينزل المطر، قال ونزلنا من السماء، نزلنا بمعنى نزلناه شيئا فشيئا، لأن كلمة أنزلنا تكون بمعنى بماذا؟ أنزلنا دفعة واحدة. فإذا قال الله عز وجل في القرآن وأنزلنا، لأنه في بعض الآيات قال أنزلنا من السماء ماء، فهنا يكون المعنى أنزلنا دفعة واحدة، وهذا إذا كان الماء يمشي في الأودية، إذا كان الماء يعني نزل من المطر ثم بعد ذلك مشى في الأودية فإنه يكون في قوة، يكون بقوة، فيكون كأنه نزل دفعة واحدة. والدليل أن هناك تفريق بين التنزيل والإنزال، انظروا الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يقل هنا إنا نزلناه، فكلمة أنزلناه من الإنزال، وهذا ماذا إشارة؟ إشارة إلى أن القرآن نزل دفعة واحدة في ليلة القدر، لكن المعلوم المعروف عندنا أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما نزل عليه مفرقا منجما حسب الواقع والأحداث طيلة 23 سنة. لكن في آية أخرى ماذا قال؟ قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ماذا قال بعد ذلك؟ وأنزلناه ولا ونزلناه؟ ونزلناه تنزيلا. معنى ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا. فرأيتم الفرق بين الإنزال والتنزيل. فالقرآن إذا قلنا أنزله الله في ليلة في ليلة القدر بمعنى أنزله جملة واحدة إلى السماء الدنيا كما هو مذهب ابن عباس. وإذا قلنا أن الله عز وجل نزل القرآن تنزيلا بمعنى نزله إلى الأرض على حسب المناسبات والوقائع والأحداث طيلة 23 سنة. فهذا هو، انظروا هناك دائما دقة في التعبير. وهنا قال الله عز وجل ونزلنا من السماء أي أنزلنا هذا الماء بكميات معتبرة، ينزل شيئا فشيئا، وأحيانا ينزل في هذا المكان ولا ينزل في هذا المكان، وأحيانا ينزل في هذا ولا ينزل في ذاك، وأحيانا ينزل في هذا الموسم وأحيانا لا ينزل في ذلك الموسم. كل شيء أنزله الله عز وجل بقدر، أنزل الله عز وجل الماء من السماء بقدر. وقوله عز وجل ونزلنا من السماء أي من السحاب، ليس المقصود السماء هنا السقف المرفوع، لأن كما قلنا من تعريف السماء أن كل ما عليك يعتبر سماء، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى المطر سماه سماء، يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرسل لكم الماء من السماء. والماء ما أين يوجد؟ ماء المطر يوجد في السحاب، وهي أي من آية الله عز وجل. والسحاب أين يوجد؟ هو بين السماء والأرض وليس في السماء، ولهذا الطائرة تخرق السحاب تجد السحاب، يعني أنت تمشي في الطائرة وما عليك سماء زرقاء وتحتها سحب سوداء والماء ينزل تحتها من آيات الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ونزلنا من السماء، وهذا لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وانظروا هنا حكمة عظيمة، الله عز وجل قال ونزلنا من السماء، قادر الله سبحانه وتعالى أن يجري الماء من الأرض بلا ما ينزل، يفجر الأرض فتصبح ينابيع ويستفيد الناس من الماء، لكن لماذا قال من السماء؟ حتى يعم الماء جميع الأرض، لأنه لو كان الماء في الأرض كيف يطلع الماء في الجبال؟ لأنه لو كان الماء في الأرض وننتظر حتى يصل إلى الجبال أو الأماكن المرتفعة قد يودي بحياة الآخرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينزل السماء من الماء من السماء، لماذا؟ حتى يعم خيره جميع الأرض، فتتشبع الجبال والأودية والسفوح والمرتفعات وكل شيء يصله الماء. فهذه حكمة عظيمة، ونزلنا من السماء ماء، الحكمة أنه نزله من السماء ولم يجريه من الأرض، لأنه لو كان في الأرض ما يصل إلى الأماكن المرتفعة، وإذا وصل إليها لابد من أن تذهب الأراضي المنخفضة ويعتريها الفساد، وربما يعني فسد الهواء، وذهب بالخير الذي يكون في الأرض من الزروع والثمار للإنسان والبهائم والحيوان. فقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، الماء معروف قوام الحياة، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه جعل من كل شيء، جعل من الماء كل شيء، ولهذا قال أفلا يؤمنون. ولهذا الماء هذا الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء هو بركة في الحقيقة. والبركة ما معناها؟ قال العلماء كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه هذه البركة. فهذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء في آية قال هو ماء طهور لأنه يطهر بدل الإنسان، وهو أيضا ماء مبارك لأنه يصلح لأشياء كثيرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ابن كثير بركات من السماء هو المطر الذي ينزل من السماء، وبركات في الأرض هو ما ينبته الله عز وجل من النبات والزروع والثمار والأشجار في الأرض، بركات من السماء والأرض. ولهذا الماء هذا مبارك، ولهذا لابد الإنسان أن يقدره حق قدره لا يبذره. ولهذا كان من السنة فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل المطر أولا يدعو الله عز وجل يقول اللهم صيب النافعة، اللهم صيب النافعة، يسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الماء، لأنه أحيانا قد لا ينفع الله سبحانه وتعالى به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السنة وهي الجدب وموسم القحط قال ليس السنة هو أنكم أن السماء لا تمطر، ولكن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض شيئا، هذا هو معنى الجدب ومعنى القحط، يعني يكون الماء صح الأرض لا تأتي بخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المطر إذا نزل المطر يكشف عن رأسه، يحشر عن رأسه حتى يبلل رأسه، لأنه كان يقول لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. ولهذا لازم الإنسان ينظر إلى بركة هذا الماء، هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يصلح لحياة الناس. ولهذا قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. ومن بركة الماء أشياء كثيرة ربما قد نتعرض إليها بحول الله عز وجل وقوته في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا في آياته وهذا الذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. لا أنسى في آخر الحصة أن أذكر إخواني، وكان من المفروض أن أذكر به ابتداء لكن لا بأس ما دام تذكرت هذا، يعني أريد يعني فقط أن أجدد النداء، وأنتم تعلمون يعني هذه الظروف التي نعيشها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البأس والبلاء، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء وبلاء. يعني أن أهل المسجد وشباب المسجد يعني ترونهم الآن يعني قائم بكل يعني ما يتطلبه القيام يعني بالمسجد، وهم ينظمون المرور وينظمون يعني دخول السيارات، فأرجو يعني من الإخوة أن يتفاهموا يعني وأن يقيموا هذه الجهود. والآن يعني كان هناك نظام يعني في ساحة المسجد يعني في موقف السيارات، أرجو يعني من الإخوة أصحاب السيارات يعني أن يخضعوا لهذه التعليمات وهذه الإرشادات والتوجيهات التي يعني تأتيهم من طرف هؤلاء الإخوة المنظمين، وحتى يكون إن شاء الله يعني وجود هذه السيارات في مكانها المناسب اللائق بها، ونحن إن شاء الله نتعاون على هذه الأمور حتى نضبط أنفسنا ونعطي صورة يعني تدل على النظام وتدل على حسن التفاهم وتدل على حسن التعاون، فلا يعني نكرر كل مرة أنه يأتينا من بعض الناس أن البعض قد يغضب لأجل أن يقال له يعني لا تدخل من هذا المكان أو وقف السيارة في ذلك المكان، ربما قد يغضب لمثل هذا، وإذا خلينا الأمور فوضى هذا يعود بالضرر على أهل المسجد ويعود بالضرر علينا. وهذا أنا أقول لكم الآن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، كونكم تحضروا إلى المسجد وتستمعون إلى الدرس، وهذه الأمور يعني الإنسان يحافظ عليها، رأي من نعم الله عز وجل، لأن نحن لا نحس ولا نشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدناها، إلا إذا فقدناها. فنحن الآن في نعمة ونذكر بعضنا بعضا ويتعلم بعضنا من بعض، فالرجاء أن نحافظ على هذه النعمة. ومن أسباب المحافظة على هذه النعمة هو أن نحافظ على النظام في داخل المسجد وفي خارج المسجد. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.